على ذكر الأذان، على ذكر الأذان الآن، آه. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو تهذيب الحوقلة؟ رايح مرة هذا ومرة هذا، أفعل هذا تارة وأفعل هذا تارة، ألا الدليل يا شيخ؟ الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوضح، لأن أنا ما فهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء القبض فقبضنا، لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. على الدليل يا شيخ؟ الدليل أن كل من الأمرين جاء كالقبض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوضح، لأن أنا ما فهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء القبض فقبضنا، لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. هذا لا أصل له. القضية أنه جمع بين القبض هكذا والوضع. نعم هكذا، لا احنا يقولون هكذا الشاهد. الآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين الأمرين، وين دليل الجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض. إذ لم يوجد دليل الجمع كنا نراوح، تارة نضعه وتارة نقبضه، كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن. طيب أنا في مفهوم الحديث، بارك الله قبل ما أنسى في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. عرفنا هذا الأمر، عرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان 17، ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة تشريع، يعني قولوا حي على الصلاة وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما. قولك ثم مقصود هذه ولا لفظة؟ لا لا مفهوما، أنا أقول مفهوما، يعني فهمي من الحديث. ثم مني أنا. أنت قلت قال كذا ثم قال كذا. أنا ضميرا مستتر، ثم قولوا هكذا. ما صارت مشرقة وصرت مغرما، افهم ما أقول. أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال ثم، هل تريد ترتيب؟ عندك علم بهذا الترتيب؟ لا يسامحك الله، وين انت تذهب؟ طيب مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟ لا ما نستطيع ان نفهم هكذا، ما نستطيع، لان هذا تنويع. الان ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن، لعلك تذكر معي ان هناك ان الرسول اجاب المؤذن حينما قال اشهد ان لا اله الا الله، قال وانا وانا، تعرف هذا الحديث؟ نعم. طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع، فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. ولو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا، ما بيكون خالفت الحديث الأول، صح؟ نعم. لما؟ لأنه اللي قال هذا فعل هذا.